أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يُدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ

تنظر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الذي